بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان من خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على قادر يوم تبلى السرائر وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وجعلوا فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. لا إله إلا الله. فأعذبهم عذابا وما لهم من ناصرين. وأما الذين لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. تعلن علوا كبيرا يرى. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن و وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني صادقين قالوا سبحانك الله

وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة فكلوا منا وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.

سماعون واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لو غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دوني من ولي كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترونها عين اليقين Yeah.

Oh, ويطوف عليهم ولدان مخلدون وما للظالمين من أنصار الله وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا Yeah. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أولياء من التعفف تعرفهم وأنتم الأعلون إن كنتم فيها من روحنا وجعلنا وأنه لا يعلم وقسمت نفسا قال أن لا يكون لي لا تعلمني Thank you.